هل يفرق في سؤال حبيب محبوب، هل يفرق بين يعني طالب العلم والعامي أم لا؟ لا لا يفرق، كل من اضطر إلى التقليد فإنه يقلد. أحياناً طالب العلم لا يهتدي، أو تأتي المسألة فورية لا يتمكن من المراجعة، هنا يقلد.